الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يلا نستمع لأخينا وهو يقرأ الحديث العاشر. يلا يا شباب استمعوا إلى أخيكم وهو يقرأ الحديث العاشر. أبا صوت مرتفع ها؟ يلا. ثم ذكر الرجل يطيل السفر. أحسنت بارك الله فيك، ما شاء الله. من يسمع لنا الحديث؟ من يسمع لنا الحديث؟ يلا شباب من يسمع لنا الحديث؟ أنتوا جاوبتوا أبا غيركم. صلى الله عليه وسلم، قولوا صلى الله عليه وسلم، صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. إن الله طيب، وإن الله أمر المؤمنين، لا مو بالمرسلون ولا المؤمنون، المؤمنين والمرسلين، ها بالياء، زين النحو إن شاء الله. بعدين إن شاء الله إذا استمر الدورة بنسوي لكم دروس في النحو إن شاء الله. زين، أشعث فأنا يستجاب. ما شاء الله، الله يبارك فيك، ممتاز، ما شاء الله ما شاء الله. يلا من غيركم؟ من زي انتوا حافظين؟ نريد واحد شيء بعيد شوية، من اللي ورا نريدكم تشاركون يانا. نريد الحافظ. طيب يلا أخونا. وإن الله من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر الرجل أشعث يديه، يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام، أحسنت بارك الله فيك. والله أنتوا اللي سمعتوا الحديث تستاهلون، إيش تستاهلون؟ تستاهلون ضرب. تستاهلون هدية مسواك. منو اللي سمع الحديث؟ أنت عاد هذا خاف فر، هذا بيصير وصلوا هذا مسواك. السواك النبي صلى الله عليه وسلم قال مطهرة للفم مرضاة للرب. أنت تتسوك قبل الصلاة تحصل أجر عظيم. أنا أعطيتك حلاوة صح؟ أي طيب تمام. إذن طيب، إذن أسألكم سؤال في هذا الحديث، من يعطيني عنوانا مناسبا لهذا الحديث؟ يلا يا شباب عنوان حق الحديث، عنوان، من يعطيني عنوان؟ يلا يا شباب، من اللي خلف؟ نعم أحسنت بارك الله فيك. الكسب الطيب. هذا الحديث يحثنا على الكسب الطيب. انتوا باكر ان شاء الله كل واحد منكم بيشتغل شغل. تخيل انت قدمت على وظائف، شافوا عندك شهادة ما شاء الله يعني عالية، سووا لك اتصال من بنك ربوي يعني بنك يتعامل بالربا، قال لك يا فلان نحن نحتاجك في الحسابات، أنت عندك شهادة وأهلك، نعطيك راتب في الشهر 80,000، تقبل لما تقبل؟ ها؟ لا تقبل. طيب أنت حصلت هنا 80,000، قالوا لك عندك هنا ما حصلت مكان إلا أن تعمل في سوبر ماركت، قال لك بنعطيك 5,000. إيش تختار، 80,000 ولا 5,000؟ أكيد ما بتغيرون كلامكم؟ ليش تختار 5,000؟ لأن هذه إيش؟ أحسنت، هذه حلال وهذه حرام، الحرام ما في بركة ما في خير، الحلال فيه أعظم بركة. أنا أقول لكم قصة واحد، هذا كان من ممكن زمن التابعين أو أتباع التابعين، اسمه مبارك. مبارك رحمه الله كان يشتغل زراع، سمعوا القصة يا شباب. مبارك كان يشتغل إيش؟ زراع عند سيده في المزرعة. ففي يوم من الأيام دخل سيده المزرعة وقال يا مبارك اقطف لي رمانا حلوا، أنا أريد رمان حلو. راح مبارك جاب له رمان، صار رمانة أكل منها السيد وإذا بها حامضة، فغضب قال له أنا أقول لك هات لي رمان حلو، أنت تأتي لي برمان حامض، روح مرة ثانية هات لي رمان، أنت صح يعني أنت الذي تعرف الأشجار وتسقي الأشجار لابد تعرف. راح مسكين جاب له رمانة بعد حامضة، غضب عليه، ثم علم. طيب ليش مبارك دائما يجيب الحامض؟ هل هو يعلم وين الأشجار الحلوة ولا الماء الحامضة؟ أحسنت، لأن ما كان يأكل، عمره ما أكل رمانة واحدة من هذه المزرعة، من هو اللي يشتغل فيها؟ شوف كيف أمانته، ما يأكل شيء حرام، يقول هذا ليس مالي أنا، أنا أشتغل في المزرعة، صاحب المزرعة يعطيني راتب خلاص، ما أكل ولا رمانة إلا بإذنه. شوف كيف تحرى الحلال، فأعجب به. يعني ايش بعدين؟ شو تكملة القصة؟ نعم احسنت، تكملة القصة شباب ان الله تعالى رزق المبارك ابنا، سماه من؟ شو اسمه؟ رمان. رمان؟ لا ما سماه رمان. لا هذا من علماء المسلمين. عبد الله، عبد الله بن المبارك. ما تعرفون عبد الله بن المبارك؟ هذا اسم مشهور معروف من خيرة العلماء. منو جاوب؟ جاوبت؟ أحسنت، عبد الله بن المبارك. هذه قصة عبد الله بن المبارك، هذا أبوه. شوف لما كان أبوه يتحرى الحلال رزق بولد اسمه عبد الله. طيب ما الميزة في عبد الله؟ أصبح إماما من أئمة المسلمين عبد الله بن المبارك. ليش؟ لأن والده كان ما يدخل في بيته درهما حراما أو في شبهة. شوف البركة في الحلال. طيب نكتب بعض الفوائد في هذا الحديث. الفائدة الأولى، النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. إذا نكتب هذه فائدة عظيمة، الله تعالى طيب، الله تعالى طيب، الله تعالى طيب في أسمائه وصفاته وأفعاله. الله تعالى طيب، شو معنى الله طيب؟ تقول هذه الفائدة الأولى، الله طيب في أسمائه الحسنى، نعم، في أسمائه وصفاته وأفعاله، وأفعاله الله طيب، الله طيب في أسمائه. اكتبوا الفائدة هذه يا شباب، الله تعالى طيب في أسمائه وصفاته وأفعاله، وأفعاله. كتبتوا ولا لا يا شباب؟ الله تعالى طيب في أسمائه وصفاته وأفعاله وأفعاله. أسألكم سؤال، نحن أخذنا هذا، هذا ماذا يسمى؟ أي نوع من أنواع التوحيد؟ أي نوع من أنواع التوحيد؟ أحسن، توحيد الأسماء والصفات. خلص هاي دور هاي الكاكاو الآن. توحيد الأسماء والصفات، ولله الأسماء الحسنى، ولله الأسماء الحسنى. كل أسماء الله طيبة، مثل ماذا؟ الرحمن، الرحيم، الكريم، الملك، القدوس، كل أسماء الله طيبة، ما في اسم غير طيب. الإنسان ممكن يكون واحد يسمي ولده مثلا كما كانوا في الجاهلية يسمي ولده حمار، يسمي ولده جحش، يقول عشان يتحمل يعني قوي يعني، وما كذا يقصدون يعني، شو اسم غير طيب لكن أسماء الله كلها حسنة، كلها طيبة. صفات الله كلها طيبة، ما فيها نقص، ما فيها تشبيه بالإنسان. إذا قلت مثلا الله يقول ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، شوف كيف وجه الله، الله يصف وجهه بأنه ذو الجلال والإكرام، وجهه أطيب الوجوه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول أسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك. كذلك أفعال الله طيبة، كل أفعال الله طيبة. طيب أنا أقول لكم الآن، الله تعالى إذا أنت أصبت بمرض، أصبت بحادث، كسرت رجلك مثلا، نسأل الله أن يعافينا أجمعين، من الذي قدر عليك هذا؟ الله. طيب هل هذا طيب؟ هل هذا فعل طيب؟ ها؟ شوف أول واحد قال لا، لا، نعم طيب، نعم. أفعال الله ليست كأفعال الإنسان. الإنسان ممكن يضرب غيره ليش؟ انتقاما أو يعني حسدا أو عدوانا. لا، الله تعالى ما يقدر الشر على الإنسان إلا لحكمة، إلا لرحمة، إلا لخير. ليش الله يقدر عليك المرض أو تكسر رجلك أو كذا؟ ليش؟ لماذا؟ لماذا؟ يا شباب نعم أحسنت، هذه حكمة. والله ثقيل، ما أعطيك واحدة خفيفة عشان يمتحنه، هذه حكمة، لأن الدنيا ابتلاء، هذه من حكمة الله أيضا. لماذا؟ أحسنت، عشان يرجع له الإنسان بالأدعية، يدعو الله ويفتقر إلى الله. أيضا لماذا يقدر الله المرض؟ كيف بر الوالدين يعني؟ يبتلى بشيء، يعني يقول ينبه الله على أمور قصر فيها، وهذا يريد، يقول ممكن هو كان مقصر في بعض الأمور، فإذا أصيب بمرض يراجع نفسه بر والديه، يحسن إلى الناس مثلا، يزيد من ثوابه. أحسنت، هذا فيه ثواب ما شاء الله. أنا ما عندي أجوبة، أنتوا عندكم أجوبة؟ أحسنت، بارك الله فيك. شوف ممكن يكون هذا ساير لمكان خطأ، ساير والعياذ بالله يحضر مكان فيه رقص، فيه موسيقى، فيه كذا، فالله يقدر له حادث يمنعه من الشر، ما تدري حكمة الله تعالى. بس خلاص ما شاء الله عندكم تكفير السيئات. نعم أحسنت، بس إيش بقى؟ يتصدق ما بس خلاص عرفنا. طيب إذن الله طيب في أفعاله، في صفاته، في أسمائه، في ذاته جل وعلا. طيب إن الله طيب، ولذلك لما كان طيبا لا يقبل إلا طيبا. إذا نكتب هذه فائدة أيضا، نكتب لا يقبل الله من العمل إلا الطيب، لا يقبل الله من العمل إلا الطيب. اكتب الفائدة الثانية، لا يقبل الله من العمل إلا الطيب. أسألكم سؤال على هذه الفائدة، لا يقبل الله من العمل إلا الطيب، لا يقبل الله من الأعمال إلا الأعمال الطيبة، لا يقبل الله من العمل إلا الطيب. طيب الآن أسألكم سؤال تكملة، أنا قبل ما أكمل الفائدة أنا أبى أسمع التكملة منكم، كيف يكون العمل طيبا؟ لازم شرطين، أنا أريد شرطين، يكون العمل طيب لابد من شيئين. يا شباب أحسنت، واحد بس، واحد، الإخلاص لله تعالى. أول شيء صبره، يكون العمل خالص لوجه الله. ما تعمل العمل والله عشان الناس يمدحوني، عشان يقولون عني حافظ قرآن ومتصدق، لا، إنما نطعمكم لوجه الله، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. طيب النية هو نفس الجواب، الإخلاص هو النية. نريد الشرط الثاني. يا شباب عمل حلال، لكن نريد العمل الصالح مثلا، كيف يكون العمل صالحا وطيبا؟ نحن قلنا الإخلاص، وباقي مع الإخلاص إيش؟ متقن، أحسنت، لكن نريد بعد شرط ثاني، كيف يكون العمل متقن طيب؟ أنتوا جاوبتوا صح؟ أنا خليتكم إيش؟ الحكمة. ممكن يعني يقول يكون يعمل بحكمة، ممكن يكون عمل طيب، أحسنت. العلم، أحسنت. لا نريد كلمة كلمة واحدة، النية قلناها، قلناها النية. اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، هاي اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. نحن خذنا هذا في أول 40 نووية، قلنا شرط قبول العمل الصالح أول شيء حديث إنما الأعمال بالنيات والإخلاص، والشرط الثاني اتباع السنة. من يعطيني حديث على أن العمل إذا لم يكن موافقا للسنة فهو رد؟ يلا أنا جاوبت. أحسنت، إيش الحديث؟ من عمل عملا، نعم، البدعة. طيب أحسنت، أحسنتم، أحسنتم. أنتوا جاوبتوا خلاص، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. أحسنتم. إذا نكمل الفائدة، اكتبوا الفائدة. أيوة، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وفي رواية. طيب نكتب إذن، لا يقبل الله من العمل إلا الطيب، وهو ما كان خالصا لله. اكتبوا، وهو إيش العمل الطيب؟ وهو ما كان خالصا لله. نعم، تكملة الكلام. نحن قلنا لا يقبل الله من العمل إلا الطيب، وهو ما كان خالصا لله وصوابا على سنة رسول الله. ما كان خالصا لله وصوابا على إيش؟ سنة رسول الله، وصوابا على سنة رسول الله. هذا الطيب، الطيب اللي يخلص لله ويتبع السنة، هذا الطيب. تريد أن تكون طيبا دائما، أخلص لله واتبع السنة، تكون أطيب الناس مع الأخلاق الحسنة والإحسان إلى الناس، لكن هذا أصل الطيب، لأن اتباع السنة كلها إحسان. شوف صلاتك الآن، الصلاة ما تكون صلاتك طيبة إلا إذا كنت مخلص لله ومتبع فيها ماذا؟ سنة الرسول، تتعلم كيف صلى النبي صلى الله عليه وسلم وهكذا. طيب بعدين النبي صلى الله عليه وسلم يقول وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين. يعني شوفوا كيف ما فرق بين المؤمنين والمرسلين، نستفيد هنا فائدة. نكتب، الرسل بشر يؤمرون وينهون. اكتب هذه، قال الشيخ بن عثيمين رحمه الله. الشيخ بن عثيمين من علماء الأمة رحمه الله، يقول أعجبتني هذه الفائدة، يقول الرسل بشر، الرسل اكتبوا، الرسل عليهم السلام بشر، الرسل بشر يؤمرون وينهون، الرسل بشر يؤمرون وينهون، الرسل بشر يؤمرون وينهون. لأن الله، النبي صلى الله عليه وسلم إيش يقول هنا؟ وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين. طيب بماذا أمر الله المرسلين؟ قال يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. وقال تعالى بالنسبة للمؤمنين يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. إذن الله يأمر المؤمنين بمثل ما يأمر به المرسلين. إذن الرسل بشر. ليش نقول هذا الكلام؟ لأن بعض الناس اليوم يغلو يعني يعظم من شأن الرسل حتى يجعلهم مثل الآلهة. يروح مثلا عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم، صحيح زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم هذه قربة عظيمة، لكن هناك تسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، تقول السلام عليك يا رسول الله، وتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وخلاص. بعض الناس يدعو النبي، يا نبي الله ارزقني اشفني، يا نبي الله دخلني الجنة، هل هذا يجوز؟ لا. وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا. فالرسل بشر، الله يأمرهم ينهاهم مثل باقي البشر في ذلك، لكن الله أوحى إليهم. طيب تأملوا هنا، قال كلوا من الطيبات واعملوا. نستفيد هنا فائدة نكتب. يستعين المسلم بأكل الطيب على العمل الصالح. يستعين المسلم بالأكل من الطيبات على الأعمال الصالحات. يستعين، ها ما تقدر، ها تعبت، يلا اللي يتعب في العلم باكر إن شاء الله يكون عالم، لازم يتعب. نعم، يستعين المسلم بالأكل من الطيبات على الأعمال الصالحات. مرة ثانية، يستعين المسلم، أحسنت، يستعين المسلم بالأكل من الطيبات على الأعمال الصالحات. يستعين المسلم بالأكل من الطيبات على الأعمال الصالحات. يستعين المسلم بالأكل من الطيبات على الأعمال الصالحات. من يشرح لي هذه الفائدة؟ يستعين المسلم بالأكل من الطيبات على الأعمال الصالحات، من يشرح لي هذا الكلام؟ شو معنات هذا الكلام؟ ارفع صوتك، اوقف وارفع صوتك، عل صوتك، احسنت بارك الله فيك. انا اخاف اعطيكم شيء ثقيل يطيح على راس حد، هذا خفيف. يقول المسلم لما ياكل، اليوم ترجعون ان شاء الله بعد صلاة الظهر، اللي يتغدى لحم واللي يتغدى سمك واللي يتغدى دجاج واللي يتغدى ويتغدى، صح؟ طيب نعم، اللي يتغدى يتقوى، ما يتغدى بس ياكل يشرب وخلاص، يلا شيء حلو خلاص، لا، ياكل المسلم هكذا ينوي، انا اكل الغداء لماذا؟ عشان ايش؟ اتقوى على طاعة الله. لانك افرض الان انت ما اكلت شيئا يومين وثلاثة، ايش يحصل لك؟ ما تستطيع تتحرك، تكون كسلان، تكون ضعيف، ما تستطيع تقف تمشي، ما تستطيع تذهب إلى المسجد. فالمسلم لما يأكل ويشرب، ما يأكل ويشرب بس عشان والله هذا حلو لذيذ تعال نروح كوفي ونأكل ونتمتع، لا، المؤمن يأكل بس عشان يتقوى على الطاعة. وذلك والله إذا كان الغدا شوية طعمه مو بحلو، قولوا اليوم الغدا مو بزين وما متغد، لا، كل ما علينا بأكل أي شيء. فرض اليوم قالوا لك الغداء، ما في غداء اليوم في البيت، اليوم الغداء تمر وماء، تزعل؟ لا، تقول الحمد لله الرسول صلى الله عليه وسلم في بيته كان يمر عليهم شهران ما عندهم طعام إلا التمر والماء، قل الحمد لله، لأن إذا أنا أكل تمر وماء أتقوى على الطاعة، صح ولا لا؟ تتقوى ولا ما تقوى؟ تتقوى على الطاعة. إذا المسلم عندما يأكل ويشرب يتقوى على طاعة الله. في واحد من السلف مرة كان مع أصحابه وأكل كثير، عزموه على العشاء وأكل كثيرا، فحاسب نفسه قال شكر هذه النعمة أني أقوم الليل، وبات قائما إلى قريب الفجر، يقول حتى أشكر نعمة الطعام، الله أطعمني وأشبعني، خلاص الآن أعمل صالحا، كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. شوف، فالمسلم يكون أكل طاعة لله لن يتقوى به على طاعة الله. طيب ثم النبي صلى الله عليه وسلم، شوفوا الآن، إذا النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن الله ما يقبل إلا ماذا؟ العمل الطيب. إذا واحد كان يأكل رزق حرام من الربا، من الغش، من الرشوة، يأكل شيء حرام، هل يتقبل دعاؤه؟ هل تتقبل أعماله؟ الآن الرسول صلى الله عليه وسلم يضرب لنا مثالا، يقول: ثم ذكر الرجل يطيل السفر، حط واحد، حط رقم واحد، يطيل السفر واحد، حط عندها رقم واحد، عند كلمة يطيل السفر فوقها واحد، أشعث أغبر اثنين، عند كلمة أشعث فوق أشعث فوق الهمزة رقم اثنين. أنا بقولكم الآن تبسمعوا كلامي. طيب إذن يطيل السفر واحد، أشعث أغبر إيش؟ اثنين. رقم ثلاثة إيش؟ يمد يديه إلى السماء، حط عليها رقم ثلاثة، عندي كلمة يمد رقم ثلاثة. أربعة، يا رب يا رب، حط عليها أربعة، حط عليها أربعة وخمسة، رقمين رقمين، حط عليها إيش؟ أربعة وخمسة. الآن أسألكم، هذه خمسة أشياء من يعطيني عنوان لها؟ من يعطيني عنوان لها؟ آه، ما أنتوا جاوبتوا جاوبتوا، أبا واحد ما جاوب، أبا واحد ما جاوب. آه لا، آه أنتوا أرفعوا اللي آه أحسنت، بارك الله فيك. آه، اكتب عندها أسباب قبول الدعاء، أو من أسباب قبول الدعاء، من أسباب قبول، اكتب عندها بجانبها فوقها أي مكان، من أسباب قبول الدعاء، من أسباب قبول الدعاء. يلا يا أولاد يا شباب اكتبوا من أسباب قبول الدعاء. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يحدثنا عن رجل اجتمعت فيه خمسة أسباب لقبول الدعاء. شوف كيف، أول سبب ماذا؟ يطيل السفر، دعاء المسافر مستجاب مثل ما ورد في الحديث، ثلاث دعوات لا ترد، ذكر منها دعوة المسافر، أن المسافر بعيد عن وطنه، غريب، يشعر بالافتقار إلى الله أكثر، يطيل السفر. أشعث أغبر، إيش معنى أشعث أغبر؟ يعني أشعث شعره متفرق، ممسحي شعره وجميل، لا، وأغبر عليه غبرة لأنه مسافر، وأيضا هذا كأنه فقير إلى الله. شوف هذا يقبل دعاءه. طيب، يمد يديه إلى السماء، وهذا من أسباب قبول الدعاء. واحد يدعو اللهم ارحمني، اللهم اغفر لي، واحد يدعو هكذا اللهم اغفر لي، أيهما أحسن؟ هل يرفع يديه؟ لأن اللي يرفع يديه مثل من؟ مثل الفقير المسكين. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله حي كريم، يستحي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرا خائبتين. إذا أنت رفعت يديك الله يستحي منك، يقولك ما برد فلان، حتى إذا ما أجابك على دعائك يعطيك يوم القيامة حسنات زيادة، ما يرد أحد، الله أكرم الأكرمين. يمد يديه إلى السماء. طيب، رقم أربعة، يا رب يا رب، هذا ماذا يسمى؟ نداء؟ لا، أنا أريد كلمة دقيقة. أحسنت، التوسل إلى الله بربوبيته، كأنك تقول: أنت ربي اللي خلقتني وربيتني وأنعمت علي، فأجب دعائي، أعطني مثل ما أعطيتني من قبل، أنت ربيتني يا رب، أنت اللي ربيتني خلقتني ورزقتني، فاستجب دعائي. أيضا يا رب يا رب، إيش فيها بعد؟ إيش فيها غير الربوبية؟ ذكر الله صحيح، لكن أنا أريد هذا التكرار ماذا يسمى في الدعاء؟ لما ما تدعي مرة قل يا رب يا رب، هذا التكرار ماذا يسمى في الدعاء؟ ماذا؟ لا تجاوب بدون إذن. إلحاح، نعم، الإلحاح، الإلحاح، يعني تلح على الله: اللهم اغفر لي، اللهم اغفر لي، اللهم اغفر لي، اللهم اغفر لي، بهذا يستجيب الله لك. أما تقول اللهم اغفر لي وخلاص، لا، كرر الدعاء. ذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دعا يدعو ثلاث مرات، دعاء الواحد ثلاث مرات، بين السجدتين النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول رب اغفر لي رب اغفر لي، يكرر إلحاح. إذن شوف هذا الرجل اجتمعت فيه خمسة أسباب لاستجابة الدعاء، هل الله استجاب دعاءه؟ ما استجاب دعاءه؟ ما استجاب دعاءه؟ ليش؟ ليش ما استجاب دعاء؟ أحسنتم، نعم الآن عرفنا. نعم، قال ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب له. إيش معنى أنى؟ يعني كيف؟ كيف الله يستجيب له؟ نعم، استنكار. فنكتب هذه الفائدة، نعم، الرزق الخبيث يمنع قبول الدعاء، الرزق الخبيث يمنع قبول الدعاء، الرزق الخبيث يمنع قبول الدعاء. يعني أقول لكم الآن، واحد مثلا راتبه من حرام، يشتغل بنك ربوي، تعامل بالربا، الآن لما يشتري طعام يكون الطعام اشترى بمال حرام، لما يشرب ماء يكون الماء اشترى بمال حرام، لما يشتري لباس اشترى اللباس بمال حرام، كل حرام في حرام، فالله ما يستجيب له. فنحذر، نحذر أشد الحذر من الرزق الخبيث. واحد يروح يسرق مال، يسرق، يشوف صاحبه والله عنده أموال زيادة، يروح يسرق ويشتري من المقصف طعام، هذا حرام، الله ما يستجيب دعائك ولا صلاتك. احذر من المال الحرام، احذر من السرقة، احذر من أي كسب حرام. كان عندك سؤال؟ نعم، يقول هل هناك أسباب أخرى لاستجابة الدعاء؟ نعم، طبعا هناك أسباب كثيرة لاستجابة الدعاء. مثلا أن يدعو الإنسان الله بقلب موقن بالإجابة، مثلا ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، وغيرها من الأسباب.